إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعي الكرام، كل عام وأنتم بخير. انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة وإذاعة القاهرة الكبرى إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. الله أكبر. عاد الأنس يا دار، وأشرقت في سماء الكون أنوار، وهل شهر الهدى واختال موكبه، وزينت بوشاح الطهر أبرار. يا وافدا وجلال الله باركه، قد حل فيك الرضا واستخذت النار، وماجت الدور بالزوار في طرب، وأيقظ الليل بالتوحيد سمار. أقبل علينا فإن الروح ضامئة، ما بين كفيك للخيرات أنهار. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، وتقبل فيه صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم إنا نسألك فيه فعل الخيرات وترك المنكرات وإقالة العثرات وحب المساكين. اللهم اجعل قدومه قدوم اليمن والخير والبركات علينا وعلى مصرنا الحبيبة، واحفظه اللهم من كل مكروه وسوء، ومن علينا فيه بالنفحات والهبات والعطايا يا أرحم الراحمين. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، فتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين. وينادي مناد من قبل الله عز وجل: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وإن لله عتقاء من النار في كل ليلة. صدقت يا سيدي يا رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق: كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مبنى الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة، وننقل لكم على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر الأول من رمضان. هذه الصلاة التي يلفنا فيها نسيم رمضان، لينساب في أعماق القلوب لينقيها، وأغوار الروح ليعليها، وجذور النفس ليرويها، لتنبت شجرة إيمان أصلها ثابت وفرعها في السماء. إنه رمضان الذي طالما اشتاقت إليه نفوس الصالحين، وحنت إليه قلوب المتقين، وهنيئا لأهل الصيام والقيام والصدقات والإحسان ولكل السابقين بالخيرات. إنه عاد وشاءت إرادة الله عز وجل أن نعود معه لنشهد لياليه الزهراء وأيامه الغراء، فيا لها من نعمة من الله بها علينا بأن بلغنا إياه. إنها فرصة عظيمة ومناسبة جليلة اجتمع فيها شرف الزمان مع شرف العبادة. نعم، إنها بشائر الخير لكل مسلم، فأبشروا وتباشروا برحمة أرحم الراحمين، وتفاءلوا وأقبلوا على الله، واسعدوا برمضان الذي من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لله وهو الذي يجزي به. فيا قلوب العابدين اخشعي، ويا عيون المستغفرين لا تهجعي، ويا ذنوب التائبين لا ترجعي، ويا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي، ويا همم المشائين إلى المساجد أسرعي، ويا أقدام المتهجدين اسجدي لربك واركعي، ويا عشاق الجنة تأهبوا وجدوا، ويا أحباب الرحمن ارغبوا وأعدوا، ويا نفوس الصالحين افرحي، ويا قلوب المتقين امرحي، افرحي بعطاء الله، واطمعي في رحمات الله، وارغبي في مغفرة الله، إنه عرس في الأرض وعرس في السماء، وعرس في قلوب التواقين إلى رحمة الله. نحييه دائما، نحيي هذا العرس دائما بخير ما أنزل فيه، وهو القرآن الكريم الذي يزداد به القرب ويزداد به العطاء. مع هذه التلاوة القرآنية المباركة نستهل شهر رمضان، نستهل الفجر الأول لشهر رمضان مع قارئنا القارئ الطبيب أحمد نعينع، يتلو علينا من الآية الأولى إلى الآية العشرين من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. الله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. الله. إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجاءوا

وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من شيء إن الله هو السميع البصير. صدق الله العظيم. قرآننا يتلى على أسماعنا فنظل من آياته نتعلم، وصيامنا تسمو به أرواحنا فتغار منها إن تراها الأنجم، وقيامنا شرف يحقق عزنا فنبيت في بستانه نتنعم. يا رب إنا قد أطعنا رغبة نرجو هداك فلا تدعنا نحرم، وامن علينا يا كريم بجنة الخلد التي فيها يطيب المطعم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي صافحت قلوبنا وآذاننا بكلام الله عز وجل، تلاها علينا قارئنا القارئ الطبيب أحمد نعينا، وكانت من الآية الأولى إلى الآية العشرين من سورة غافر، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر الأول من شهر رمضان، والذي ننقله لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من هنا من مبنى الإذاعة والتلفزيون بمسبير بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ها هي التوبة قد فتحت لكم أبوابها وحل بينكم زمانها وآن أوانها. نعم، آن الأوان أن نجدد توبتنا وأن نسر سراعا إلى ربنا ومالك أمرنا. فهيا بنا نفتح صفحة جديدة مع شهر رمضان، هيا بنا نفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل بتوبة صادقة ونية وعزيمة مؤكدة، ولا نفرط أبدا في شهر رمضان. أدخل البسمة على الفقراء، أدخل البهجة على المساكين، عودوا إلى حياة الحب والتراحم، ولنجعل هذه الأيام المباركات بداية انطلاق للتسامح والتغافر والتآخي وصلة الأرحام. استبدلوا القطيعة بالصلة والبغضاء بالمحبة، فمن سره أن يبسط الله له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فكم من عداوات وبغضاء بين ذوي الأرحام تبددت وزالت مع قدوم شهر رمضان. كم من رحم تم وصولها بين الآباء والأبناء والإخوة والأخوات، فتقاربت القلوب وتواصلت الأرحام في شهر رمضان الكريم. بدر الشهور أضلنا وأتانا، والخير فاض على الورى ألوانا. شهر يبلغنا التقى ويقودنا نحو الجنان ونبلغ الإحسان. نسعى به نحو العلا، وبه معا نحو الجنان نجاوز الريان. يسمو بأرواح العباد ويرتقي بنفوسهم ويبدد الأحزان. يا أمة الإسلام هيا استقبلوا شهر الصيام وأكرموا رمضان وتسامحوا. رمضان شهر تسامح، وادعوا المهيمن واقصدوا الرحمن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعله شهر بركة ونور على مصرنا الحبيبة. فها هي نفحات رمضان تسلج صدور المؤمنين، وتزين قلوب العابدين، وتمحو آثار المذنبين، وتسكن السعادة قلوب الموحدين. فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. هيا بنا أيها الإخوة الأحباب، حتى مطلع فجر الأول من رمضان في تمام الرابعة إن شاء الله، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا مبتهلنا المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا ووسع أرزاقنا وفرج كروبنا وأصلح أحوالنا يا رب. تقبل صيامنا اللهم، تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واحفظ مصرنا، حقق لنا الأمن والأمان والسلم والسلام يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب. يا من أحب يا من يا من أحب وليس لي إلا هو. عفوا عفوا عفوا إذا أخطأت يا الله. أنت العليم أنت الرحيم أنت العليم أنت العليم بكل شيء. هذه دموعي في يدي هذه دموعي في يدي. قد جئت قلبا تائبا قد جئت قلبا تائبا قد جئت قلبا تائبا فامنن بغفران علي. رمضان أقبل رمضان أقبل قم إلى المحراب واخفض جناح الذل للتواب. رمضان أقبل قم إلى المحراب واخفض جناح الذل للتواب واسكب دموعك اسكب دموعك اسكب دموعك في الصلاة لعلها تنجيك من أهوال شر عذابي. رمضان شهر الصوم رمضان شهر الصوم أكرم زائر أغلى بشهر مكارم وثواب. رمضان رمضان رمضان شهر الصوم أكبر زائر أكرم زائر أذلاً بشجر مكارم وثواب نزلت به آي الكتاب نزلت به نزلت به آي الكتاب نزلت به آي الكتاب رسائلا أكرم بآي أكرم بآي أنزلت وكتاب والصوب الصوب الصوم فيه مغلب ومؤدب الصوم فيه مؤذب ومؤدب ومحرم لقطيعة وسباب عمل ابن آدم عمل ابن آدم عمل ابن آدم كله لحسابه أما الصياب أما الصيام أما الصيام لقاهر الأرباب أنا يا رسول الله أنا يا حبيب الله أنا يا رسول الله شوقي زائد أنا يا رسول الله أنا يا رسول الله شوقي زائد والقلب حن إلى لقى الأحباب أنت الكريم يا حبيبي يا رسول الله أنت الكريم ابن الكريم أنت الكريم ابن الكريم وليس من طبع الكريم يرد من بالباب صلاة الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله محمد واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بذمي محمد بشر في نوره قمر محمد بشر في نوره قمر في طهره ملك يمشي على قدمي محمد بشر في نور قمر محمد بشر في نوره قمر في طهره ملك يمشي على قدمي هذا ومن فوق هذا كله عظم رسول خالقه للناس كلهم الله علمه وحيا بلا قلم سبحان من علم الإنسان بالقلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقاك يا رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، أيها السادة، فقد رفع نداء الفجر، فجر أول يوم من رمضان، بصوت مبتهلنا المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، في حياة الإنسان تأتي فرص كثيرة، والفرص لا تعود إلا نادرا، فعلى العاقل أن يغتنمها. وإن من أجمل هذه الفرص شهر رمضان، فلنجعل من حرص الصحابة على رمضان نموذجا يحتدى به، لأنهم يعلمون أن الله عز وجل إن كان قد مد في أعمارهم للحاق برمضان في عام، فقد لا يدرك رمضان في أعوام قادمة، فإنهم يجتهدون في العبادة. لذلك أيها الإخوة المؤمنون، يجب علينا أن نجعل من هذه الأيام أيام اعتراف لله تبارك وتعالى بما جنت يدانا، وانكسار وافتقار إليه. فالمحروم من حرم خير هذه الأيام. فاللهم إنا نرجو رحمتك يا رب العالمين، وعليك نتوكل، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعجز وخطيئة. وها نحن يا رحمن يا رحيم نتعرض لجودك ونقف ببابك، فجد علينا بفضلك يا منان، أمن علينا بعطائك وكرمك، اجعلنا من أهل هذا الشهر الذين رضيت عنهم ووفقتهم لكل خير، واجعلنا فيه من عتقائك من النار ومن المقبولين يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، الآن يقام لصلاة الفجر من هنا من مبنى الإذاعة والتلفزيون بمسبير بمدينة القاهرة. يقيم الصلاة المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي الصلاة حي على الفلاح،

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر الأول من رمضان، ونقلنا لكم هذه الصلاة من هنا من مبنى الإذاعة والتلفزيون بمسبير بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا للقرآن الكريم وإماما قارئنا القارئ الطبيب أحمد نعينع، وكان معنا مبتهلنا المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزملاء مهندس أشرف توفيق، لبيب عبد الهادي، هاني سليمان، أحمد إمام. ونقلها لكم خارجيا وفنيا من الاستوديو الزميل رأفت موسى، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحيات زميلي دكتور محمد محمود من استوديو البرنامج العام، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار، وأطيب الأمنيات والتهاني من الزميل علي مسعود السهيت مدير عام التخطيط الديني بالإذاعة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والميكروفون يعود بكم إلى استوديوهاتنا هنا بمسبيرو. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الثلاثاء الموافق للأول من شهر رمضان من عام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للثالث عشر من شهر إبريل من عام 2021 من الميلاد.